فإذا كان 30 شهرا للحمل وللإرضاع تمام مدة الرضاع، فمعناه أنه بقيت منها 6 أشهر، فأصبح أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. ومن هنا لما جاء في مسألة شق بطن المرأة الحامل إذا توفيت وفي بطنها جنين، الذين أفتوا بجواز شق البطن اشترطوا أن تكون مضت له 6 أشهر لأنه أقل الحمل، فإذا كان حملا دون 6 أشهر لم يشرع التمثيل بها وشق بطنها لتردده بين الحياة والموت، واحتمال أن يكون جنين واحتمال أن لا يكون هناك جنين وقد يكون ميتا، لكن 6 أشهر غالبا تكتمل فيه الخلقة ويصلح عند شق البطن إخراجه، وهذا يشهد به الأطباء. وأفتى به الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيما نقلوا عنه في زمانه، فشقت بطن الحامل وخرج الولد حيا، وذلك بعد أن علم أنه قد استتم 6 أشهر. فإذا إذا كان ارتاب أمرها فانقطع عنها الحيض احتمال للحمل وأنها حامل، فأعطيت 9 أشهر كأمد غالب، في 9 أشهر سيتبين لأنها حامل أو غير حامل. ثم إذا أعطيت 9 أشهر أعطيت بقضاء عمر رضي الله عنه وهو خليفة الراشد مأمور باتباع السنة وجرى العمل على هذا الأصل، ولما قضى عمر رضي الله عنه بهذا القضاء حكم بأنها تتربص 9 أشهر. فإذا تبين عدم ذلك وعدم الحمل رجع إلى الأصل من وجوب العدة عليها، فتعتد 3 أشهر لأنها ليست من ذوات الحيض، فتنتقل إلى عدة اليائسة والصغيرة لأنها في حكم اليائسة، فحينئذ تتم عدتها إلى 12 شهرا. نعم. قال رحمه الله: وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم، يقول الأطباء أنه معك مرض معين، هذا المرض يحتاج منك إلى 7 أشهر، يحتاج علاجه 5 أشهر، يحتاج علاجه نصف سنة حتى يرجع الوضع طبيعيا، وتبقي حين تنتظر في الرضاع في أحوال الرضاع ونحو ذلك، يعني علمت السبب تنتظر إلى أن يزول السبب. نعم. قال رحمه الله: ما تعتد بالعدة التي ذكرناها لأنه معلوم سبب زوال الحيض وليس هناك ريبة. نعم. قال رحمه الله: الثاني المفقود الذي فقد في مهلك أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة. هذا أيضا قضاء السلف رحمهم الله أنها تتربص 4 سنوات بالنسبة للمفقود فيما غالبه الهلكة أو اختطف من بين أهله، هذا غالبه الهلكة، بخلاف التاجر الذي يسافر إلى بلد غالبه السلامة وفي طريق غالبه السلامة، فهذا ليس حكمه كحكم من غالبه الهلاك. هذه تتربص 4 سنوات وفي قضاء كما ذكرنا عن السلف. نعم. قال رحمه الله: وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته. حتى تتيقن، يأتيها الخبر أنه توفي أو يأتيها شهود يشهدون أنه توفي أو يسمع، عندنا شهادة البينة يأتوا شهود ويشهدون عدول شاهدان عدلان، أو تكون الشهادة شهادة استفاضة. شهادة الاستفاضة هو أن ينتشر الخبر بين الناس، وهذا الانتشار يسمى بشهادة الاستفاضة وشهادة السماع، فيستفيض خبر بين الناس أنه توفي. فقضى طائفة من أهل العلم أن شهادة السماع والاستفاضة يقضى بها في الموت وفي النسب، فمن مسائله هذه المسألة إذا كان مفقودا وتسامع الناس أنه توفي فحينئذ تبني على هذا الخبر وتحكم به. نعم. قال رحمه الله: الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، كما ذكرنا، لأنه الأصل أن إذا وجد السبب الذي يمكن إسناد الريبة إليه عملت به، فتنتظر حتى تزول ريبتها. نعم. قال رحمه الله: فإن نكحت لم يصح النكاح. لو أن في هذه الفترة جاء شخص ونكحها لم يصح لها النكاح، لأن أعطيت حكم المعتدة، والمعتدة يحرم نكاحها، بل يحرم التصريح لها بالخطبة فضلا عن أن تزوجها ويعقد عليها. فمن عقد على امرأة معتدة فسخ نكاحه ونكاحه باطل. ولذلك قال تعالى: والمحصنات من النساء فلا يجوز نكاح المرأة حال الزوجية، وهي في الأصل زوجة، وهذه العدة عدة تستصحب فيها حكم الأصل من كونها في حكم الزوجة، ولا يحكم بخروجها عنها إلا إذا أتمتها. فإذا نكح الثاني فسخنا نكاحه، وإذا عنده شبهة وقال: والله كنت أظنها حلال ووطئها، لم يكن زانيا، وحينئذ يدرأ عنه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فتندرئ عنه حد الزنا لوجود الشبهة. نعم. قال رحمه الله: وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل. وإن ارتابت بعد نكاحها، بعد نكاحها لم يفسخ نكاحها. صورة المسألة أنها تأكدت أنها خرجت من عدتها ثم عقدت على رجل، وبعد أن عقدت عليه جاءها شك ووسواس أنها مرتابة، فدخل عليها بعد أن استيقنت خلوها، خلوها وأهليتها للنكاح، ذلك اليقين لا يزال بالشك، فحينئذ دخولها إلى نكاح الثاني دخول صحيح. فهذا الشك والاشتباه لا يلتفت إليه إذا طرأ وجد، استصحب حكم الأصل من صحة النكاح وبقائه صحيحا. نعم. قال رحمه الله: ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما. ومتى نكحت المعتدة في حال عدتها بجميع الصور هذه، نكح معتدة من وفاة، أو نكح معتدة من طلاق رجعي أو طلاق دائم، فإنه يفسخ النكاح. وإذا علم أنه حرام وعلمت أن هذا حرام عليها فهما زانيان. وإن قال: ما كنت أعلم، فأنت المرأة تظن أنه يجوز أن ينكح الرجل وهي في عدة، فهما على نكاح الشبهة ووطئ الشبهة. وإن علمت ولم يعلم كانت زانية ولم يكن زانيا، والعكس فيفصل فيه بهذا التفصيل. نعم. قال رحمه الله: وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول. إن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول وهو الزوج الأول، ثم تتم العدة حتى تنتهي، لأن نكحها قبل نهاية العدة، فحينئذ يلزمها أن تتم العدة منذ أن عقد عليها، ثم بعد ذلك تنشئ عدة لنكاح الثاني للاستبراء. نعم. قال رحمه الله: وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول. وإن فرق بينهما قبل الدخول لم تكن هناك إلا عدة واحدة وهي عدة الأول فتتمها. نعم. قال رحمه الله: وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني. وإن كان الفراق التفريق بينهما بعد دخوله بها بنت على عدة الأول، فيرد السؤال: متى تحتسب العدة الأول؟ نقول: منذ أن عقد عليها، إذا عقد عليها بنت من عدته، وقيل بعد دخوله بها، وجهان للعلماء رحمهم الله. فقال رحمه الله: قال رحمه الله: وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني. من حين دخل بها الثاني، لأن تضرر الفرج يكون بدخول الثاني لا بالعقد على هذا الوجه، وأكدوا بالفسخ في الأول، ومشى المصنف على هذا. فلو كانت بقي لها شهر ثم بعد فعقد عليها ثم دخل بها وقد بقي نصف شهر، فحينئذ الواجب عليها على هذا القول الذي اختار نصف شهر وليس بشهر، لأن العبرة بدخول الثاني وليس بالأول. نعم. قال رحمه الله: واستأنفت العدة للثاني. واستأنفت العدة الثانية بعد انتهاء عدة الأول. قال وله نكاحها بعد انقضاء العدتين. وله أي من حقه ويجوز له أن ينكحها بعد انقضاء العدتين، أي أن الفرقة ليست أبدية، يعني إذا نكح رجل امرأة في عدتها فإنه لا يفرق بينهما فراقا أبديا وفسخ النكاح، وإنما هو فراق مؤقت حتى تنتهي من حق الأول، ثم بعد ذلك تعتد له على نكاح الشبهة الذي نكحها به، ثم بعد ذلك إن شاء أن يكون واحدا من الخطاب أو نكحها وتزوجها فذلك لا يضر. نعم. قال رحمه الله وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر. وإن جاءت بولد من أحدهما، مثلا لو أنها عقد عليها ودخل بها ثم تبين أنها حامل من الأول وولدت من الأول، تكون عدتها من الأول قد خرجت بمجرد وضعها، لأن بينا أن أولاة الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن، وهذا إنما يكون إذا كان الذي أنجبته قبل تمام 6 أشهر من الدخول. فإذا أنجبته قبل 6 أشهر من الدخول فحينئذ هو للأول وليس للثاني، كما ذكرنا في أقل الحمل. قال رحمه الله وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. إذا حصل التداخل بين العدتين فحينئذ يرد الإشكال، هل هو للأول أو الثاني؟ إذا حصل تداخل بين الرجلين في الحمل فاحتمل أن يكون للأول واحتمل أن يكون للثاني، فحينئذ يرى القافة. والقيافة الأصل في مشروعيتها ومشروعية العمل بها حديث مجزز المدلجي رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها تبرق أسارير وجهه فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ألم تري إلى مجزز المدلجي حينما رأى أسامة وزيدا فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن أسامة كان لونه يخالف لون أبيه زيد، فكانوا يتكلمون في الولد والوالد كيف يكون هذا ولد له ولدا له مع أن اللون مختلف. فلما نظر إلى القدمين وقد غطيا رأسيهما وبدت الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما، وكان لا يرى شيئا يدخل السرور على المسلمين إلا سره لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فاعتبر القيافة ورضي قول مجزز، ولو لم تكن القيافة لها اعتبار في الشرع لما كان لسروره من فائدة، فكان قول مجزز وغيره سواء، ولكن لما كانت القيافة لها شأن في الشرع اعتبرها. طيب إذا قلنا إنها حجة فكيف نعرف أنه قائف؟ يختبر، فيؤتى بولد ويطلب من أبيه أن يقف مع 4 أو 5 رجال ويختار رجال قريبين من شبه الولد ثم في الشكل، ثم يقال له أخرج أبا الولد من بين هؤلاء، فيختبر 4 مرات 5 مرات، فإن أصاب في أكثرها علم أنه له خبرة وله معرفة، أصاب في أكثرها أو كلها. وهذا دائما في أهل الخبرة إذا قيل كيف يعرفوا بالاختبار، إما أن يختبرهم أهل الخبرة كالطبيب، قال صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن، كيف نعرف أنه طبيب ولا يمكن أهل الخبرة من اختباره. وإن كان بالدلائل الظاهرة مثل خبرة القيافة يختبر، يمكن اختباره إحضار الولد قليل الشبه بأبيه، يعني اللي ما في شبه قوي بأبيه، وبعيد الشبه عنه إما للون وإما في صفات الخلقة، ويوضع أبوه بين آباء، وقد يقرب في بعض الأحيان إذا اشتد اختباره وكان الأمر على خلل أو بين أناس كثيري الشك، يوضع بين أناس قد يكون بعضهم أقرب في الشكل والصورة إلى الولد، وحينئذ يطلب منه إخراج والده، فإذا استطاع وكرر منه ذلك دل هذا على أنه صاحب خبرة. نعم. قال رحمه الله: أري القافة، إذا احتمل الاثنين فحينئذ يوضع الولد ويؤتى بالأبوين ويطلب من القائف أن يلحقه بأيهما، فقال هو ولد الأول، فإذا كان ولدا للأول طلبنا منها أن تعتد من الثاني فتستأنف العدة، وإن قال لا بل هو ولد الثاني فحينئذ تكمل عدة الأول من دخول الثاني بها كما ذكرنا. إذا أثبت الولد للأول فتلزمها العدة من الثاني وتكون عدتها مستأنفة لأنه فرق بينهما، وإذا قال إنه للثاني فإن الأول بقيت له من عدته على قدر ما ضيعت فنحتسب من دخوله بها، فإن بقي لها شهران أو شهر أو على حسب الحال الذي ذكرناه أو كانت من ذوات الأقراء على نفس التفصيل. نعم. قال رحمه الله: باب الإحداد. الحد هو المنع، وقيل للسجان حدادا لأنه يمنع المسجون من الخروج، فالحد في لغة العرب ولسان العرب المنع، والحداد يقوم على منع مخصوص لشخص مخصوص من أشياء مخصوصة مدة مخصوصة بنية مخصوصة، فهو منع لشخص مخصوص، وهي المرأة التي وهو المرأة التي توفي عنها زوجها مدة مخصوصة، وهي مدة الحداد 14 أو وضع الحمل إن كانت من ذوات الأحمام، مدة مخصوصة على صفة من أشياء مخصوصة، الأشياء المخصوصة التي هي الطيب والزينة والحلي والخروج من البيت الذي جاء فيه النعي، فهذه كلها أشياء تمنع منها بنية مخصوصة وهي نية الحداد. نعم. قال رحمه الله: وهو واجب على من توفي عنها زوجها. وهو أي الحداد واجب، وقول جماهير العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة بنت مالك بن سنان: امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعي. امكثي أمر، والأمر للوجوب، وهذا هو قول الجماهير، وخالف في هذا بعض السلف فقالوا إنه ليس بواجب، أنه يجوز للمرأة أن تترك الحداد، وهو قول الحسن البصري، وكان الإمام أحمد رحمه الله يتعجب من قوله على جلالة علمه وقدره رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوعة. وهو اجتناب الزينة، وهو الضمير عائد للحداد، اجتناب الزينة، وتشمل الزينة في البدن بالتزين والتجمل، وكذلك أيضا بإضافتها إلى البدن كما في الخضاب ولبس الحلي، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن المتوفى عنها زوجها لا تختضب ولا تلبس الحلي ولا تلبس الممشقة ولا المعصفر من الثياب، فهذا أصل في منعها، ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المحتدة من الكحل كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: أفنكحلها؟ إن ابنتي تشتكي عينها، فسألته عن الكحل فقال: لا لا صلوات الله وسلامه عليه، إنما هي 4 أشهر و10، وهذا يدل على أنها تجتنب كل ما يرغب في نكاحها من الزينة، فلا تتجمل ولا تتزين في جسدها ولا بإدخال الزينة على نفسها، وتجتنب لبس الثياب الجميلة وذات الألوان الظاهرة، وكذلك أيضا تجتنب لبس الحلي وتجتنب الخضاب، على الأصل في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين وحديث أم سلمة في السنن، وهو حديث صحيح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمحتد عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهو اجتناب الزينة والطيب. وهو الحداد اجتناب الزينة تركها، والطيب الطيب ممنوع منه المرأة المحتدة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها في الصحيحين أنها دعت بطيب بعد 3، وكانت في حداد على أخيها أو قريبها، فقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال. وهذا أصل في مسألة العزاء بالثلاث، أن الحزن غايته إلى 3 في جمع الناس، وعليه العمل، وقالوا إن هذا هو يعني بالنسبة للحزن وحداد المرأة، كما إذا توفي عنها أخوها أو أبوها أو ذي رحم منها عزيز عليها، فلها أن تتحزن إلى 3، ولا يجوز أن تزيد على 3 في الحداد، يعني أنها تحد إلى 3 فتمتنع في 3 إظهارا للتفجع والتألم لفراقه. نعم. قال رحمه الله: والكحل بالإثمد. والكحل بالإثمد ما فيه من معنى الجمال. نعم. ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. والأصل في حديث أم سلمة. نعم. قال: ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، وهذا أصل فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب العصر، عن ثوب المصبوغ والمعصفر إلا ثوب عصر، كما جاء في حديث أم عطية في الصحيحين، وثوب العصر أن يعصب في حال غزله قبل نسجه، ثم يخرج أبيض على الأصل ويظهر فيها الوشي، وهذه زينة ليست بمؤثرة، استثنيت في حديث عطية رضي الله عنها، وأما ما عداها من الثياب المطرزة والجميلة وذات الألوان الفاتحة والباهتة والمصبوغ من الثياب للزينة، كل هذا لا يجوز للمرأة المحتدة أن تلبسه. وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها: فما ترفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا المعصفر ولا الممشق من الثياب، فدل على أنها لا تلبس المصبوغ للزينة. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبزة من قسط أو أظفار. ولا تكتحل، طبعا هذا أولا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مدة الحداد، إن كانت على زوج 4 أشهر و10، وهذا هو الذي نص عليه الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وجاءت السنة موافقة لذلك، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، فدل هذا على أن مدة الحداد هذه المدة، فإن ابتدأت بالأشهر قمرية اعتدت بها ناقصة أو كاملة، فإذا كانت ناقصة فإنها تأخذ حكم الكمال، فلو أنه توفي وابتدأت حدادها بمحرم بغرة محرم، اعتدت محرمة محرم وصفر وربيع وربيع، ثم عشرة أيام من جمادة، فإذا انتهت من العشر حينئذ خرجت من عدتها. فلو كان محرم ناقصا وصفر ناقصا فإن الشهر يحكم بكماله، لأن الشهر القمري لا ينقص. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذي الحجة. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا فحسب 30، وهكذا فخلص إبهامه في المرة الثالثة، يعني أن الشهر يكون 29 يوما ويكون 30، وإذا كان شهرا فإنه يحكم بتمامه. وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه لما آلى من نسائه شهرا وحلف أنه لا يقرب نسائه شهرا، وجاء الشهر ناقصا، قيل له: يا رسول الله إنه 29، فقال: إن الشهر يكون 29. فأثبت أن النقص إذا ثبتت الرؤية لا يؤثر. فإذا كانت الأشهر من بدايتها احتسبت بها بالرؤية كاملة أو ناقصة، وأما إذا كانت بالعدد فبحسابها. نعم. قال رحمه الله: وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك. عليها العدة في بيتها، بيت الزوجية الذي جاء فيها النعي. أصل في ذلك حديث فريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أمكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعي حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا نص على أنها تلزم البيت وتحتج فيه. ومن الحكم التي ذكرت أنها إذا كانت تحت سقف هذا البيت تذكرت زوجها فترحمت عليه ودعت له، وهذا مقصود في الحداد، وفيه خير للزوج وخير لها بالوفاء وحفظ العهد. قال رحمه الله: إذا أمكنها ذلك. إذا أمكنها ذلك بأن تيسر لها نفس البيت، لكن لو كان الرجل يعمل في منطقة نائية وكانت الزوجة معه ثم توفي عنها، فلو بقيت الزوجة لوحدها في هذا البيت ربما تتعرض للأذية في عرضها أو في نفسها تقتل أو يتعرض إليها بالإساءة أو تخشى وتخاف، فيجوز لها أن تنتقل. وإذا انتقلت فوجهان: إذا فات الأصل هل ينظر إلى الأقرب أو يخير؟ هذا له نظائر كثيرة، منها أننا إذا قلنا إن الزكاة تصرف على فقراء البلد الذي فيه المال، فلم يوجد فقير في البلد، أو أغنينا الفقراء وزاد مال، هل ننظر إلى أقرب، إلى الأقرب، إلى الموضع الذي فيه الواجب، أم أنه انتقل الأمر على الخيار؟ ومنها مسألة الحداد، فهل ننظر إلى أقرب مكان، إلى الموضع الذي كان لزمها الحداد فيه لأن ما قرب الشيء أخذ حكمه، أم أننا نقولها تخير في أرض الله الواسعة؟ وجهان. وفائدة الخلاف إذا تيسر مكان قريب وانتفت فيه المفاسد وأمكنها أن تحتد فيه، وأرادوا أن ينقلوها إلى قرابتها أبعد من ذلك، إن قلنا إنه تعين القريب انتقلت للأقرب ولم يجز انتقالها إلى ما هو أبعد. قال رحمه الله: فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها. فإن خرجت لسفر وتوفي عنها زوجها كما يحدث في حوادث السيارات، تكون مسافرة مع زوجها ثم تنقلب به السيارة ويتوفى وتبقى هي، فهل تحتد في مكان الحادث؟ نقول لا، في هذه الحالة ترجع إلى بيت الزوجية الأصل وتحتد فيه. لكن لو خرجت السفر في حج وأحرمت بالحج وجاءها الخبر بوفاته بعد إحرامها، فإنه في هذه الحالة إذا جاء الخبر بعد إحرامها أتمت حجها وأتمت عمرتها، فإذا أتمت الحج والعمرة رجعت واستأنفت الحداد، وحينئذ يقدم النسك على الحداد، وهذا قضاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أنها إذا كانت في العبادة وتوفي عن زوجها كما لو كان محرمين وانقلبت بهم السيارة أو توفي في الطريق وهو محرم أتمت هي عمرتها ثم رجعت وابتدأت حدادها. نعم. قال رحمه الله: وإن تباعدت مضت في سفرها. إن تباعدت مضت في سفرها، من العلماء من قال يلزمها في السفر أن تعود قربة أو بعدت، وهذا هو الأقوى. وأما في مسألة النسك، إن دخلت في النسك سواء كانت قريبة أو بعيدة أتمت النسك، ومنهم من قال إنها ترجع فتتم الحداد وتبقى محرمة ثم بعد ذلك تتم النسك. وجهان للعلم، وفيها خلاف بين عائشة رضي الله عنها وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، القصة مشهورة. وعلى كل حال، من حيث الأصل أنها إذا دخلت في النسك لا ترجع وتتم نسكها ثم ترجع وتبني، ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. أي أنها يلزم ما يلزم المحتدة، وبالنسبة للسكنى ليس على زوجها سكنى ولا نفقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط السكنى والنفقة في حديث فاطمة رضي الله عنها، وبين أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: يغشاها أصحابي، تلك امرأة يغشاها أصحابي، ثم أمرها أن تعتد في بيت ابن أمي مكتوب رضي الله عنها وعنه. قال رحمه الله: باب نفقة المعتدات. ايش رايك؟ مستعدين؟ نصوت. طيب، من يرغب في الاستمرار؟ لله، يرفع يده فوق، لن يعظم له الاجر من جميع ما يكون من الدرس في ميزان حسناته، يرفع يده فوق حتى ننظر. طيب، من ما شاء الله؟ لا، ارفع قليل حتى اتاكد. طيب، الذي يرغب في التوقف، ما شاء الله كيف، ارفع ايديكم فوق، لا اظن الاستمرار اكثر. نكمل النفقات. طيب، باب النفقات. نفق الشيء اذا ذهب سميت النفقه نفقه لانها تاتي على المال وربما تذهبه. والنفقات منها ما يكون للزوجه ومنها ما يكون للقرابه، للزوجة والأولاد، ومنها ما يكون للقرابة. فالأول مستحق بالزوجية والثاني مستحق بالقرابة. قال رحمه الله: باب النفقات. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالنفقات، وجمعها رحمه الله لاختلاف أنواعها. نعم. قال رحمه الله: باب نفقة المعتدات وهن ثلاثة أقسام. باب نفقة المعتدات. بعد أن بين أحكام العدة شرع في بيان مسائل النفقة، والمعتدة لها حق النفقة، ولذلك أمر الله عز وجل بالنفقة على المعتدة، فقال سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقال سبحانه: لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فدلت هذه النصوص على ثبوت النفقة للمرأة المعتدة. وقد بينا أن المعتدة كالرجعية أن في حكم الزوجة، أما بالنسبة للمعتدة من طلاق بائن فقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنها النفقة، وإن كان ضاء السكنة ظاهر الكتاب يدل على ثبوت النفقة للمطلقة عموما، ولذلك قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأثبت سبحانه وتعالى لهن حق النفقة، قال: لا تخرجوهن من بيوتهن. والنفقة تقوم على الطعام والكسوة والسكن، هذه ثلاثة أشياء في النفقة: الطعام والكسوة والسكن، هذه أصول النفقات. نعم. قال رحمه الله: وهن ثلاثة أقسام. وهن هي المعتدات ثلاثة أقسام إجمالا قبل البيان والتفصيل. أحدها الرجعية، ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنة. الرجعية لها النفقة والسكنة، وهذا من حيث الأصل ظاهر، ولذلك تكون في حكم الزوجة فلها النفقة والسكنة ظاهر القرآن. أولا دل دليل ظاهر القرآن في قوله: لا تخرجوهن من بيوتهن. ووجه الدلالة أن الله نسب البيت إليها مع أنها مطلقة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. فوجه الدلالة أنه نسب البيت إليها، وهذا تأكيد لاستحقاقها لنفقة السكنة، وأنها تبقى في بيت الزوجية، وأنها لها على زوجها حق السكنة. وهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله، وبالإجماع على أن الرجعية لها حق السكنة وحق النفقة. نعم. قال رحمه الله: أحدها الرجعية، ومن يمكن زوجها إمساكها. من يمكن زوجها إمساكها، يعني الذي له حق الإمساك، أنه في حكم الرجعية. والرجعية قد بينا أنها في حكم الزوجة، والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول: وبعولتهن، فجعله بعلا لها، فدل على أنها في حكم الزوجة. نعم. قال رحمه الله: ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. أسلم زوج الكافرة أو ارتد زوج المسلمة، والعياذ بالله، أو ارتدت امرأة المسلم، أعد العبارة. قال: ولو أسلم زوج الكافرة أو أسلم زوج الكافرة، إذا أسلم زوج الكافرة أيوة، أو ارتد، أو ارتدت امرأة المسلم، ارتدت امرأة المسلم، في هذه الحالة تسببت في إسقاط النفقة عن نفسها. نعم. قال: فلا نفقة لهما. فلا نفقة لهما في حال زوجة، في حال ارتدادها وحال إسلام زوجها، فالكافرة ليس لها نفقة على المسلم. وكذلك أيضا المرتدة لا نفقة لها إذا ارتدت وكانت على الإسلام، ارتدت سقط حق نفقتها، ذلك جاءت الفرقة بسببها. نعم. قال رحمه الله: وإن أسلمت امرأة الكافر أو أسلم زوج الكافرة فلا تستحق أن تطالبه بالنفقة، قد قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. قال رحمه الله: وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد إن أسلمت زوجة الكافر أو ارتد أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول. نعم. هذا جاءت بسبب الزوج. نعم. قال: فلهما نفقة العدة. فللمرأة حقها في النفقة، وهذا في حق في مدة العدة، لا يخرجها من البيت، ولا حق الطعام، ولا حق الكسوة إذا كان لها حق في الكسوة، إذا كان قد كسها من قبل فلا إشكال، لكن يبقى لها حق السكنة وحق الطعام، هم الغالب في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله: الثالث البائن في الحياة بطلاق وفسخ، فلا سكنى لها بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها لما أرسل لها زوجها الشعير صاعين من شعير، بخست، رأت أنه شيء قليل، فقال: والله ما لها علينا من نفقة. فلما رفعت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنة. فإذا طلقها الطلقة الثالثة وبانت منه فإنه لا يجب أن يسكنها وليس لها نفقة الطعام. وهذا يعتبر من تخصيص العموم بالسنة، العموم في الكتاب يقتضي أن لها النفقة، وإن كان نوزع في هذا العموم، لأن بعض العلماء يرى أن آية الطلاق في سورة الطلاق بوجوب النفقة خاصة بالرجعية، وهذا منتزعه بعض الصحابة واستدل بقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا كانت مطلقة ثلاثا فأي أمر سيحدث؟ ليس له حق الرجعة. ومن هنا أسقط النفقة عنها لأنها وجعل الآيات سياقها وجميع ما فيها خاصا بالرجعية، وعلى هذا المسلك لا يكون هناك تخصيص، تكون آية الطلاق بيّنت حكم الرجعية أن لها حق النفقة من السكنة والطعام والكسوة من حيث الأصل، ويكون المطلقة بائن جاءت السنة ببيانها وحينئذ أنشأت الحكم السنة. وأما على المسلك الأول تكون الآية عامة وجاء الحديث يخصص كما في قصة فاطمة رضي الله عنها في الصحيح. نعم. قال رحمه الله ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. إن كانت حاملا فلها النفقة للولد، إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن لمكان الولد، وحينئذ ينفق عليها حتى تضع حملها على ظاهر القرآن. قال رحمه الله الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. المحتدة لا نفقة لها ولا سكنى، لماذا؟ طيب أليست هي تحتد على زوجها؟ أليست يعني تراعي حق العشير والبقاء؟ والجواب أن المال انتقل من الميت إلى الورثة، حينئذ لا تستحق في هذا المال على الورثة، لأن الورثة ليس لهم حق في الحداد إلا إذا كانت حاملا، والحمل له ميراث فينفق عليها لمصلحة الجنين من إرث الحامل، من إرث الحمل على التفصيل المعروف في الحمل في إرثه. أما من حيث الأصل فإن المال للورثة وليس للميت، لأن الله أعطى الميت الثلث في مرض الوفاة ثم بعد وفاته ينتقل المال إلى ورثته. نعم. قال رحمه الله باب استبراء الإماء. أنا استمر ولا أنا ما عندي مشكلة، لكن العبرة بكم أنتم. على كل حال ما دام الأكثرية هي، ما أدري الآن الأكثرية يعني تريدون أكثر، ما نصوت مرة أخيرة، من يرغب الاستمرار؟ ها؟ طيب نعم بسم الله. إذن الأكثرية الذي لا يرغب، يعني ما شاء الله كثيرين. طيب استمر. قال رحمه الله باب استبراء الإماء. إذن هذا إن شاء الله نتركه إلى العصر أفضل، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم وجميع رضوان العظيم. طيب شوفوا السؤال أو سؤالين. أفضل. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول الزوجة تعتقد بأنها أثناء الإجازات يجب أن تقضيها عند أهلها ولا تذهب لأهل زوجها إلا في حالة تواجده، فهل الأصل أن تبقى الزوجة كما يريد زوجها؟ وقد تكون رغبة الزوج أحيانا أن تبقى عند أهله لخدمتهم مع عدم حرمانها من أهلها، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فليس الزوج مطالبا بأن يذهب بزوجته في العطلة إلى أهلها، والمنبغي على الزوجة أن تبقى مع زوجها في أيام الإجازة والعطلة، فإن شاء أن ينصرف أو يأخذها إلى أهلها فذلك له، وإن شاء أن يبقى عند أهله فلا يجوز لها أن تمتنع، ولا يجوز لها أن تضار وتضيق عليه أو تؤذي أهله، بل عليها أن تصبر معه لأن الزوجة مع زوجها وبعلها وعليه، فلا يلزم الزوج بأن يذهب بها إلى أهلها، خاصة وأنه ذكر في السؤال أنه يذهب بها إلى أهلها، فهذا محض معروف وليس بمتعين عليه. وعليه فإنه لا يجب على الزوج أن يذهب بها إلى بيت إلى بلد أهلها أو قرابتها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذه سائلة فضيلة الشيخ تقول: إذا اشترطت على زوجي أن يأتي بي إلى أهلي في عطل العيدين وشهر في العطلة الصيفية، ماذا أفعل إذا لم ألتزم بذلك؟ وجهوني وزوجي حيث أنه رجل طالب علم، وجزاكم الله خيرا. أولا، إذا كان طالب علم وفي صلاح وخير نحسبه، فالظن بي أنه ما امتنع إلا لظروف، فانظري إلى ظروف الزوج، إذا وجدت عنده ظروفا أو أمر يعني كان يظن أنه سيفي بالشرط ثم طرأت عليه ظروف أو شق عليه، فقدري ظروفه إذا أمكن هذا. ولكن من ناحية شرعية يجب عليه أن يفي، أن هذا الشرط واجب عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج. فعليه أن يفي بهذا الشرط، يفي أثم، إذا لم يفي بالشرط فإنه يأثم ولا يكون لها حق الخيار، على الخلاف عند العلماء في استحقاق الخيار بالشروط، والأصح أنه يثبت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف يغتسل المريض إذا كان لا يستطيع الحركة، وذلك لوجود إعاقة ووجود جهاز تنفس، وجزاكم الله خيرا؟ إذا لم يستطع الجنب أن يغتسل، يغسله قريبه، ويجب على أولياء المريض إذا كان المريض لا يستطيع أن يتوضأ أن يكونوا بجواره أوقات الصلاة، وإذا ذهب أحدهم استناب غيره، وإلا كان عليهم الإثم، يتناوبون في هذا ليقوموا بحق الله عز وجل في تغسيله من الجنابة وفي وضوئه للصلاة. فإن تعذر تغسيله أو وجدت مشقة موجبة للحرج وجاءت وكانت حالته حالة رخصة، فحينئذ ييمم، يؤتى بالتراب ويضرب يديه عليه ويتيمم تيمم شرعي. فإن تعذر عليه أن يحرك يده، فإنه تؤخذ يده وتوضع على التراب ثم يمسح بها وجهه وكفيه. فإن تعذر أن يفعل ذلك ولو بمساعدة الغير، قام الغير بمسح كفيه ومسح وجهه فييممه، وتجزيه العبادة والقيام بها على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.